الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، أولا كل عام وأنتم بخير. هذا هو اللقاء الأول بعد امتحان نصف العام للسنة الثالثة. نرجو أن نكون قد استوعبنا ما مضى، وليس الغرض من استيعابه تأدية الامتحان فحسب، بل الغرض من استيعابه أن نتعلم وأن نعلم وأن نعمل بما نعلم. هذا هو غاية العلم، التعلم، العلم، العمل بما تعلمناه وما علمناه. أما أن نحفظ ونحشي عقولنا وأذهاننا بمعلومات نحن بمعزل عن العمل بما فيها، ثم بعد ذلك نأتي لنكتب كلمات في ورقة إجابة أو ورقة امتحان، ثم بعد ذلك ننسى ما تعلمناه، يعني هذا ليس علما، هذا ليس علما، وإنما العلم يترتب عليه العمل. ثانيا، تكلمنا في اللقاءات السابقة قبل الامتحان، والحقيقة طولنا في الموضوعات دي قوي، وأنا مصر على التطويل فيه لأنها مهمة. وتكلمنا عن الوقف، عرفنا الوقف وفرقنا بين الوقف والقطع والسكت، ثم تكلمنا بعد ذلك على أهمية الوقف، وانتقلنا بعد الكلام على أهمية الوقف إلى الكلام على تقسيم الوقف باعتبار حال الواقف نفسه أو القارئ إلى وقف اضطراري واختباري وانتظاري واختياري، ثم قسمنا الوقف الاختياري إلى قسمين أساسيين. القسم الأول ما يصح الوقف عليه للتمام، يعني لتمام اللفظ أو تمام المعنى. القسم الثاني ما الوقف على ما لا يصح أو على ما لم ينتهي المعنى عنده. القسم الأول قسمناه إلى وقف تام ووقف كافي ووقف حسن. أما القسم الثاني اللي هو الوقف على ما لم يتم معناه، فكان هو الوقف القبيح. اتكلمنا وكان أساس التقسيم إلى وقف تام وكافي وحسن هو التعلق. قلنا هناك إن لم يتعلق الكلام بما بعده لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، كان هذا الوقف يسمى وقفا وقفا تاما. والحقيقة كنا شرحنا بعضه، لكن انا هلم النهارده كله على بعضه. اذا تعلق الكلام بما بعده من حيث اللفظ وكان غير متعلق اذا تعلق بما بعده من حيث المعنى وكان غير متعلق بما بعده من حيث اللفظ فهو الوقف الكافي. يعني مثلا ومثلنا يعني ايامه بقول الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. لو بدي شوف ان زي ما تقول في اللغة العربية استوفت اسمه خبره، يبقى الكلام تم في نفسه ولا لا؟ يا محمد هؤلاء الكفار الامر مستوي، هم لا يؤمنون سواء توجهت اليهم بالانذار ام عدم. ادتنا معنى لما تتشمع وتم المعنى، لكن قصة احوال الكافرين خلصت؟ لا. يبقى اذا من حيث اللفظ الكلام تم في ذاته لفظا، لكن من حيث المعنى الكلام لم يتم. يبقى هنا انقطع التعلق اللفظي، هذا الكلام اللي هو لا يؤمنون غير متعلق بما بعده لفظا، وان كان متعلقا من حيث ايه المعنى. لكن ما له يومها الوقف يا اخواني الكافي. لكن تعال التعلق مع اللفظي ان يكون الكلام متعلق بعضه ببعض صفات من حيث الاعراب من حيث اللغه. يعني مثلا اسمع معي الى قول الله تعالى في سوره الفاتحه، ما اعرفش بعيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هو أب الرحمن الرحيم. الرحمن علاقة في هذه ايه القصص. يعني مثلا هتقرأ سورة زي سورة الأعراف هتلاقي فيها أول بعض العلامات التي يغلب أن يعد الوقف بعدها عليها تاما، يعني كآيات أو حتى تقف البدء بما بعدها يعرف إن الوقف هنا إيه. هي مش علامات مضطردة لكنها في الغالب علامات إيه غالبة. زي إيه مثلا؟ لك والله شوف قول الله سبحانه وتعالى الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ألا تعلم أن الله يعلم؟ بعد يختلفون بدأت بأداة إيه؟ أداة استفهام. يبقى إذن وقفت وبدأت بأداة استفهام يبقى الوقف ده وقف إيه؟ تام. هذا في الغالب. وزي إيه؟ الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. يبقى إذن الوقف على ما بعده استفهام في الغالب يكون وقف يا أخواني وقف تام. كمان علامة يعني ألم تعال الابتداء بما بعده إيه حرف نداء، زي مثلا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الوقف هنا تام. علمته إيه؟ ابدأ بما بعد. يا أيها الناس أدت إيه؟ نداء. يوسف أعرض عن هذا. يوسف بعمر لا جهة النداء محزون. هتقول لي يا هذا القصة مخلصات. أنا في أكمال قصة يوسف عليه السلام قصص كبيرة قصص كبيرة مشاهد. اعمل كل مشهد قصة مستقلة يا طيب. الابتداء بما بعد فعل الأمر والطلب. زي ايه؟ الآية خلصت وحبدأ آية ابتداء مبدوءة بإيه؟ بفعل أمر. يبقى الوقف على ما قبل فعل الأمر يا إخواني تام. زي إيه؟ ذلك ذكرى للذاكرين. حبدأ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى إذا هنا الوقف كان على الذاكرين إيه؟ لأن ما بعده في فعل إيه؟ أمر. تعالى كمان أو طلب مو شرط يكون في الأمر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. بعدين بقى لا ترون الجحيم. طلب بالقسم كمان يعني حد. تعالى بقى بعد كده الابتداء بالشرط. الابتداء بايه؟ بالشرط. اي زي ايه؟ الآية مثلا بتقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الوقف هنا وقف ايه؟ تاب. من يعمل سوءا يجد، لان انا بدات بايه؟ بشرط. بدات بايه يا اخواني؟ بشرط. برضو من العلامات، ودي بنقول علامات غالبه، نهايه الاقوال. القصه فيها حوارات دائره بين فريقين او بين شخصين. اول مثال، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ سيد إبراهيم كلامه خلص ولا لا؟ هيترد عليه ويقول له إيه؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. برضه وقف تام تاني، هيرد ويقول إيه؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ كلامه خلص. وهكذا. يبقى دي نهايات الاقوال، نهايات الجمل المتقاله، الوقف يبقى وقف ايه يا اخوانا؟ وقف تام. نعم، لكن العبارات بحد ذاتها خلصت ولا لا؟ امال هتميز بين عباره زوجه ازاي؟ احنا بنقول في ذاته، ما احنا لو جبنا، قلت لك اول كلامي، لو جبت لك المعنى المتصل هيبقى المتصل للاخر اللي من اول القران لاخر، تجد روابط تربطك من اول الفاتح لاخر الناس. لكن احنا بنقول في ذات الكلام، كلام سيدنا ابراهيم خلص، كلام المعارضين بدا، كلام المعارضين خلص، هيرد عليهم مين؟ لكن لو انا قال ووصلت الكلام بعضه ببعض، المستمع هيعرف كلام المعارضين من كلام سيدنا ابراهيم، هيعرف طبيعه الحوار، يا اخي ده اللي بيعملوا مسرحيه بيجيبوا اثنين يمثلوه عشان يتعرف كلام ده من فنقط. الكافي ايوه المعنى ايه؟ اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الوقف هنا تام. هتبدا ليس البر ان تولوا. ليه؟ لانه مبدوء بنفسه. والله عنده حسن الثواب. تبدا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. خلاص. احيانا يعني هو يعني التم بيحب يلتبس بالكافي يعني، لكن احيانا انا بحب افصل بين صفتين مختلفتين متضادين في القران الكريم، زي قصتين مختلفتين، زي ما اتكلمت عن اول البقره احوال المؤمنين واحوال مين؟ ايه؟ الكافر. يبقى برضه من علامات الوقف التام الفصل بين القصتين او الصفتين المتضادين او الحقلفين. هذا هو النوع الاول من الاحلام. ليه يعني وعدتكم زمان بان انا اشرح لكم وقف جبريل او وقف الكافر. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان